القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم في حلقة لبيك اللهم لبيك، والأغنية التانية مفاجأة الحلقة هتكون لعزيزة جلال وقصيدة زمزمية. يلا بينا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. أول الطرب مع لبيك اللهم لبيك للموسيقار محمد عبد الوهاب. فكرت أرجع وأهرب من ذنوبي،

قصدتك مشتاقا وجئتك باكيا قصدتك مشتاقا وجئتك باكيا وحاشاك ربي أن ترد بكائي Thank you. بأسمائك الحسنى وحق صفاتها. بأسمائك الحسنى وحق صفاتها تقبل بصفحك لواتي بأسمائك الحسنى وحق صفاتها تقبل بصفحك لواتي رجوتك قدوسا دعوتك هاديا تدارك وخلصت حلقتنا. شكرا هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.